لساك يا نصر المصطفى نبض الحياة فيا، لسه التراب بيقول القدس عربية، لسه الحجر من وقتها بيذل في جنود أبرها. لساك يا فلسطين، لساك يا فلسطين في عروقي وعنيا، لساك يا مصر المصطفى، لساك يا مصر المصطفى نبض الحياة فيا. فلسطين وعدا ستودي لحروة، ولن يحظى منك عدو بذروة. فلسطين وعدا ستودي لحروة، ولن يحظى منك عدو بذرة. أموت شهيدا وأدعو لأحيا، أقاتل وأقتل مليون مرة. أموت شهيدا وأدعو لأحيا، أقاتل وأقتل مليون مرة. فلسطين وعدا فنحن التقى، عبدنا الإله تبعنا هدى. فلسطين وعدا فنحن التقى، عبدنا الإله تبعنا هدى. فالله لن ينصرن الطغى، ومن يزرع الشر يجنيه شر. فالله لن ينصرن الطغى، ومن يزرع الشر يجنيه شر. فلسطين وعدا ستغدي نحر، فلسطين وعدا ستغدي نحر. ولن يحظى منك عدو بذرة. فلسطين وعدا ستغدي نحر، ولن يحظى منك عدو بذرة. أموت شهيدا وأدعو لأحيا، أقاتل وأقتل مليون مرة. أموت شهيدا وأدعو لأحيا، أقاتل وأقتل مليون مرة. حجر طهور بكف طهور، يأبى الحياة بذل وجور. حجر طهور بكف طهور، يأبى الحياة بذل وجور. أراه كراد يدوي يثور، فألمح في صفنا ألف در. أراه كراد يدوي يثور، فألمح في صفنا ألف در. فلسطين وعدا ستغدي نحر، فلسطين وعدا ستغدي نحر. ولن يحظى منك عدو بذر. أموت شهيدا وأدعو لأحيا، أقاتل وأقتل مليون مرة. أموت شهيدا وأدعو لأحيا، أقاتل وأقتل مليون مرة. فلسطين مهما يطول المدى، لنا أنت مهما يصر العدا. فلسطين مهما يطول المدى، لنا أنت مهما يصر العدا. نخوض المنايا وبحر الردى، ونفنى وتبقى فلسطين حرة. نخوض المنايا وبحر الردى، ونفنى وتبقى فلسطين حرة. فلسطين وعدا ستغدي نحر، فلسطين وعدا ستغدي نحر. ولن يحظى منك عدو بذر. فلسطين وعدا ستغدي نحر، ولن يحظى منك عدو بذرة. فلسطين وعدا ستهدين حرة. ولن يحظى منك عدو بذرة. أموت شهيدا وأدعو لأحيا، أقاتل وأقتل مليون مرة. أموت شهيدا وأدعو لأحيا، أقاتل وأقتل مليون مرة. أقاتل وأقتل مليون مرة. أقاتل وأقتل مليون مرة. أقاتل وأقتل مليون مرة. أقاتل وأقتل مليون مرة. أقاتل وأقتل مليون مرة. أنا ابن فلسطين، أنا ابن فلسطين، أنا ابن فلسطين، غريب قلبي وحزين، غريب قلبي وحزين، تايه بقالي سنين ما بين بكا وأنين، تايه بقالي سنين ما بين بكا وأنين، تايه ما بين أسوار جدرانها أيدا نار، تايه ما بين أسوار جدرانها أيدا نار، ورصاصه ليا رنين، ورصاصه ليا رنين، ورصاصه ليا رنين، ورصاصه ليا رنين، ورصاصه ليا رنين، ورصاصه ليا رنين، اتيتمت أطفال واتدمرت أبكار، اتيتمت أطفال واتدمرت أبكار، واستسلمت للعار والنار بدمع العين، واستسلمت للعار والنار بدمع العين، بصرخ وأقول يا ناس راح فين بقى الإحساس، بصرخ وأقول يا ناس راح فين بقى الإحساس، نسيت ولا خلاص اتبلد الإحساس، نسيت ولا خلاص اتبلد الإحساس، بالدنيا قبل الدين، بالدنيا قبل الدين، أنا ابن فلسطين، أنا ابن فلسطين، أنا ابن فلسطين، أنا ابن فلسطين، تايه ما بين أسوار جدرانها أيدا نار، تايه ما بين أسوار جدرانها أيدا نار، ورصاصه ليا رنين، ورصاصه ليا رنين، ورصاصه ليا رنين، ورصاصه ليا رنين، ورصاصه ليا رنين، ورصاصه ليا رنين، أنا ابن فلسطين، أنا ابن فلسطين، أنا ابن فلسطين، غريب قلبي وحزين، غريب قلبي وحزين، تايه بقالي سنين ما بين بكا وأنين، تايه بقالي سنين ما بين بكا وأنين، تايه ما بين أسوار جدرانها أيدا نار، تايه ما بين أسوار جدرانها أيدا نار، ورصاصه ليا رنين، ورصاصه ليا رنين، ورصاصه ليا رنين، ورصاصه ليا رنين، ورصاصه ليا رنين، ورصاصه ليا رنين، ورصاصه ليا رنين، ورصاصه ليا رنين، ورصاصه ليا رنين، ورصاصه ليا رنين. اخسأ عدو الله لا لن أنثني، أنا مؤمن بالله لا لن أنحني، وبراحتي حجر طهور طاهر، حوقلت ثم قذفته فأعزني، هيا وأقذف من برودك ما تشاء، فالنصر لي والوعد في القرآن جاء، هيا وأقذف من برودك ما تشاء، فالنصر لي والوعد في القرآن جاء. افعل ما شئت فإنني حر أبي، والأقصى لي إن شئت أو لو لم تشاء. اخسأ عدو الله لا لن أنثني، أنا مؤمن بالله لا لن أنحني. وبراحتي حجر طهور طاهر، حوقلت ثم قذفته فأعزني. أنت الذي خان العهود وأفسدا، أنت الذي في الأرض عاث وعربدا. أنت الذي خان العهود وأفسدا، أنت الذي في الأرض عاث وعربدا. ارجع يديك فلن أسالم من ظلم، ارجع يديك فلن أمد لك اليدا. يخسأ عدو الله لا لن أنثني، أنا مؤمن بالله لا لن أنحني. وبراحتي حجر طهور طاهر، حوقلت ثم قذفته فأعزني. أنت الخؤون وأنت سفاك الدماء، تحيا الحياة لتفسدن وتظلما. أنت الخؤون وأنت سفاك الدماء، تحيا الحياة لتفسدن وتظلما. حكم الكتاب وقال أنت المفسد، افعل ما شئت فلا ولا لن تسلما. افعل ما شئت فلا ولا لن تسلما، افعل ما شئت فلا ولا لن تسلما، افعل ما شئت فلا ولا لن تسلما، افعل ما شئت فلا ولا لن تسلما، افعل ما شئت فلا ولا لن تسلما، افعل ما شئت فلا ولا لن تسلما، افعل ما شئت فلا ولا لن تسلما، افعل ما شئت فلا ولا لن تسلما. لنا الله يا أقصى، لنا الله، فمنه الجاه والعز، ولن ينصرنا إلا هو. لنا الله يا أقصى، لنا الله، لنا الله، فمنه الجاه والعز، ولن ينصرنا إلا هو. لنا الله يا أقصى، لنا الله، لنا الله، فمنه الجاه والعز، ولن ينصرنا إلا هو. رفعنا أكفنا ندعوه يا رب، ومن إلاه ندعوه إذا ما اشتدت الكرب. رفعنا أكفنا ندعوه يا رب، ومن إلاه ندعوه إذا ما اشتدت الكرب. فكيف القلب ينساه ولا رحمن إلاه، فكيف القلب ينساه ولا رحمن إلاه. يؤتي العبد مطلبه إذا ما العبد ناداه. لنا الله يا أقصى، لنا الله، لنا الله يا أقصى، لنا الله، لنا الله، فمنه الجاه والعز، ولن ينصرنا إلاه. لنا الله يا أقصى، لنا الله، لنا الله، فمنه الجاه والعز، ولن ينصرنا إلا هو. بجاهك يا كريم الجاه تنصرنا، ووحد شمل أمتنا وحررنا وطهرنا. بجاهك يا كريم الجاه تنصرنا، ووحد شمل أمتنا وحررنا وطهرنا. فقول الحق منتصر، ومن عاداه منكسر. فقول الحق منتصر، ومن عاداه منكسر. فأنت الواحد الصمد، وما ترضاه نرضاه، لنا الله يا أقصى لنا الله، لنا الله يا أقصى لنا الله، لنا الله، فمنه الجاه والعز، ولن ينصرن إلا هو، لنا الله يا أقصى لنا الله، لنا الله، فمنه الجاه والعز، ولن ينصرن إلا هو، لنا الله يا أقصى لنا الله، لنا الله، فمنه الجاه والعز، ولن ينصرن إلا هو. أسود العرب هيا إلى الجهاد، أيرض عريننا مأوى الضباع، أنرضى أن نكون بلا كيان، ومرعى الثعالب والأفاعي، أنرضى أن نكون بلا كيان، ومرعى الثعالب والأفاعي. أسود العرب هيا إلى الجهاد، هيا إلى الجهاد، هيا إلى الجهاد. ألسنا من ملكنا الكون حينا، ألسنا من هزمنا الكافرين، ألسنا من ملكنا الكون حينا، ألسنا من هزمنا الكافرين، ألسنا لمن ارتضينا المانحين، ونحجب ما أبينا عن الرعاع، أنرضى أن نكون بلا كيان، ومرعى الثعالب والأفاعي، أنرضى أن نكون بلا كيان، ومرعى الثعالب والأفاعي. أسود العرب هيا إلى الجهاد، هيا إلى الجهاد، هيا إلى الجهاد. أينسى أننا كنا نهابا، ولم نخشى محالا أو صعابا، أينسى أننا كنا نهابا، ولم نخشى محالا أو صعابا، كان زئيرنا يرضي الذئابا، ويهوي بالأعاد إلى الضياع، أنرضى أن نكون بلا كيان، ومرعى الثعالب والأفاعي، أنرضى أن نكون بلا كيان، ومرعى الثعالب والأفاعي. أسود العرب هيا إلى الجهاد، هيا إلى الجهاد، هيا إلى الجهاد. ألم نشتاق للمجد التليد، ألم نرنو إلى نصر وعيد، ألم نشتاق للمجد التليد، ألم نرنو إلى نصر وعيد، ألسنا نحن أسلاف الوليد، ألسنا نحن أسلاف الوليد، بناة العز والصيت المذاعي، أنرضى أن نكون بلا كيان، ومرعى الثعالب والأفاعي، أنرضى أن نكون بلا كيان، ومرعى الثعالب والأفاعي. أسود العرب هيا إلى الجهاد، هيا إلى الجهاد، هيا إلى الجهاد. أنرضى أن نرى الأقصى دموعا؟ أيرضى الحر في يوم خضوعا؟ أنرضى أن نرى الأقصى دموعا؟ أيرضى الحر في يوم خضوعا؟ يهون الموت أن نرضى الخشوع لغير الله ذي الأمر المطاع. أنرضى أن نكون بلا كيان ومرعى الثعالب والأفاعي؟ أنرضى أن نكون بلا كيان ومرعى الثعالب والأفاعي؟ أسود العرب هيا إلى الجهاد، هيا إلى الجهاد، هيا إلى الجهاد. من عشر سنين مات أبي برصاصة غدر، كفنت أبي في جفن العين ولن أنسى عنوان القبر. أقدام أبي فوق الطابوت، وصدر أبي أمواج البحر. من عشر سنين مات أبي برصاصة غدر، كفنت أبي في جفن العين ولن أنسى عنوان القبر. من عشر سنين مات أبي برصاصة غدر، كفنت أبي في جفن العين ولن أنسى عنوان القبر. أقدام أبي فوق الطاغوت، وصدر أبي أمواج البحر، أمواج البحر. أقدام أبي فوق الطاغوت، وصدر أبي أمواج البحر، أمواج البحر. لمحوا كثيرا في شك بين الأطفال يبيع الصبر، يبيع الصبر. في عزة قال لمن رحلوا: إن هان الوطن يهون العمر، إن هان الوطن يهون العمر. من عشر سنين مات أبي برصاصة غدر، كفنت أبي في جفن العين ولن أنسى عنوان القبر. من عشر سنين مات أبي برصاصة غدر، كفنت أبي في جفن العين ولن أنسى عنوان القبر. أقدام أبي فوق الطاغوت، وصدر أبي أمواج البحر، أمواج البحر. أقدام أبي فوق الطاغوت، وصدر أبي أمواج البحر، أمواج البحر. لمحوا كثيرا في شك بين الأطفال يبيع الصبر، يبيع الصف. في عزة قال لمن رحلوا: إن هان الوطن يهون العمر، يهون العمر، إن هان الوطن يهون العمر. لا تتعب نفسك يا ولدي، في قلبي كنز من أسرار، فلهيب الظالم يتوارى خلف الأحجار، خلف الأحجار. لا تتعب نفسك يا ولدي، في قلبي كنز من أسرار. فلهيب الظالم يتوارى خلف الأحجار، أقدام أبي فوق الطاغوت، وصدر أبي أمواج البحر، أمواج البحر. أقدام أبي فوق الطاغوت، وصدر أبي أمواج البحر، أمواج البحر. لمحوا كثيرا في شك بين الأطفال، يبيع الصب يبيع الصب. في عزة قال لمن رحلوا، إن هان الوطن يهون الأمر، يهون الأمر، إن هان الوطن يهون الأمر. ما لي أراني مكبلات يدي، في الأسر أبكي، في الأسر أبكي، وأين من يبكي حرق وناء دمعتي، رعدا تدوي أناتي، أشتاق أن أرى نصرتي، أشتاق أن أرى نصرتي. يا ليت كان صلاح حي، يا ليت كان صلاح حي. ما لي أراني مكبلات يدي، في الأسر أبكي، في الأسر أبكي، وأين من يبكي علي. حرق ونار دمعتي، رعدا تدوي أناتي، حرق ونار دمعتي، رعدا تدوي أناتي. أشتاق أن أرى نصرتي، أشتاق أن أرى نصرتي. يا ليت كان صلاح حي، يا ليت كان صلاح حي. أنا الطهور، أنا العفاف، أنا الصفا، أنا ثالث الحرمين مصر المصطفى. أنا الطهور، أنا العفاف، أنا الصفا، أنا ثالث الحرمين مصر المصطفى. أشكو لربي مهانتي، ضعفي وقلة حيلتي، أشكو لربي مهانتي، ضعفي وقلة حيلتي. أسلب وها هي أمتي، وكأنما في الأمر شيء. يا ليت كان صلاح حي، يا ليت كان صلاح حي. أبكي وما أبكاني إلا أنهم رأوني أبكي، وحالهم هو حالهم. أبكي وما أبكاني إلا أنهم رأوني أبكي، وحالهم هو حالهم. ناديت هيا